قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى أبو مطيع قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سبر بن الفاكه الأسدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. وقال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن من حدثه عن جبير بن نفير عن سبر بن فاكه الأزدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموازين بيد الرحمن فيرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: أخبرني نواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين. وقال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السايب عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. فلازال المؤلف رحمه الله يريد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على الصفات لله عز وجل. ففي الباب الأول ذكر الإصبع وذكر الأحاديث الواردة في صحيح البخاري أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع والخلائق على أصبع إلى آخر الحديث ثم يهزهن. وأورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث الذي ذكره اليهودي وصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تعجب من قوله وضحك من ذلك، ذكر الآية وهي قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون أو سورة الحج: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه آية في كتاب الله تصدق ذلك الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، أي إما أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قولا كما قال مثلا في صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، أو يكون فعلا يعني يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما كان يصلي ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإما تقريرا أي شخص يتكلم بشيء أو يعمل شيئا فيقره الرسول على ذلك. هذه أقسام السنة، وهذا الحديث من هذا القسم، وهو أن ذلك اليهودي، وتعلمون أن اليهود عندهم علم من الكتاب لأنها أنزلت عليهم التوراة ولكن حرفوا وبدلوا فيها، وهذه الأشياء التي ذكروها مما هي ثابتة فيها، فحينما ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وضحك من قوله تعجبا وتصديقا، ثم استشهد بالآية وهي قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينك. هذه الأحاديث التي ينكرها الجهمية والمعتزلة ومن يقول بقولهم، رد عليهم العلماء بهذه النصوص، لأن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا رسوله وأنزل عليه هذا الكتاب، والرسول لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء في كتاب الله على المسلم أن يؤمن به ويصدق بما فيه، وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يلزمه أن يصدق بما ما جاء به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هؤلاء كما قلت لكم أنهم استشكلوا مثل هذه النصوص وأدخلوا عقولهم فيها، والعقل ليس له مجال في كل شيء، العقل مداه محسوس ولا يستطيع أن يدرك ما وراء الغيب، إنما يدرك بعض الأشياء المحسوسة. ولهذا نجد العلماء ضربوا لباب الأسماء والصفات مثلين وأصلين، فقالوا: الأصل في الصفات هو أن القول في بعضها كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني نحن نثبت وجودا لله تبارك وتعالى ونحن لا ندرك تلك الكيفية، فعلينا أن نثبت الصفات ونحن لا ندرك كيفيتها. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه السميع البصير إلى آخره. جاءت الجهمية فرقة معروفة ولا زالت أفكارها منتشرة بين الناس، فنفت عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، لا تثبت لله لا اسما ولا صفة، بحجة أنهم لو أثبتوا شيئا من ذلك فقد شبهوا الله بخلقه، وهم كما يقولون ويدعون يريدون التنزيه، أي ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ما هي طريقة التنزيه عندهم؟ هي أن ما جاء في كتاب الله من هذه الأسماء والصفات أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا نثبت منها شيئا، لأننا إذا أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، لأن المخلوق يسمع ويبصر ويقدر وعنده إرادة وهكذا. جاءت المعتزلة فقالوا نحن نثبت لله الأسماء مجردة عن الصفات، فنقول أن الله قادر بلا قدرة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لماذا تقولون هكذا؟ يقولون هذه الصفات لو أثبتناها فقد أثبتنا متعدد. والنصارى كفروا بثلاث آلهة، فهم تصوروا على أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات فكأنهم يثبتوها صفات مستقلة قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف، وهذا غلط، لأنهم ما فهموا ما جاء في كتاب الله ولا ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى واحد في ذاته ويتصف بهذه الصفات جميعا، والله يقول ولله الأسماء الحسنى، وهو الرحمن وهو الرحيم وهو القادر وهو الخالق وهو السميع وهو البصير، وهو واحد، هو واحد يتصف بجميع هذه الصفات. المخلوق العاجز يتصف بعدد من الصفات، هو واحد آدمي ولكنه يسمع ويبصر إلى آخره. فهم ما فهموا السلف، ولم يؤمنوا بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يقدروا الله حق قدره، فتصوروا أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات فيثبتون متعدد، ففروا كما يقولون من الكفر، يعني خشوا أن يكفروا، لأن النصارى كفروا بثلاث آلهة حينما قالوا أن الله تبارك وتعالى يعني مكون من ثلاث أقانيم، الابن والولد، الأب والأم والولد. الله تبارك وتعالى أخبر على أن الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة قد كفروا، لا شك في ذلك، لكن هذه الصفات ليست كما تصورها هؤلاء، وإنما هي صفات قائمة بالموصوف. جاءت طوائف أخرى وأرادت أن ترد على هؤلاء، فقالوا نحن نثبت بعض الصفات وبعضها نؤولها. ما هي الصفات التي تثبتونها؟ قالوا اثبت صفة السمع والقدرة والإرادة والحياة والعلم والسمع والبصر، لكن لا نثبت صفة الرحمة والغضب والوجه، يعني الصفات الخبرية، واليد، وهذه نؤولها. هنا قالوا العلماء، علماء السلف، على أن هناك أصلان ومثلان. أما الأصلان كما سبق ذكر ذلك، فهو القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فما دمتم أثبتتم، وهؤلاء لهم أقرب إلى أهل السنة، أثبتتم صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة، وكلها جاءت في كتاب الله والله أخبر عن نفسه بذلك، وآمنتم بهذا، فعليكم أن تؤمنوا بما جاء في كتاب الله من صفة الرحمة والغضب واليد والوجه والاستواء، كلها تكلم بها الله تبارك وتعالى، فكيف تأخذون ببعض ما جاء في كتاب الله وتتركون البعض الآخر؟ ولهذا قالوا أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في الصفات الأخرى، ما دمت تثبت بعض الصفات فعليك أن تثبت الصفات الأخرى. وكذلك من الأصول أن القول في الذات كالقول في الصفات، فما دمت أنت تؤمن بذات، أي بأن الله تبارك وتعالى موجود له ذات لا تشبه الذوات، فعليك أن تثبت له الصفات التي لا تشبه الصفات، تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والمثلان ضربوا بالروح، نحن الآن نؤمن بالروح موجودة، كل واحد يعني يعرف أن فيه روح، لكن هل يعرف كيفيتها؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، إذن هذه أقرب شيء إليك وأنت لا تدركها. المثل الآخر ضربوا مثل بنعيم الجنة، فالجنة فيها أنهار وفيها حور عين وفيها قصور وفيها ما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، لكن كما قال ابن عباس ليس في الدنيا إلا الأسماء، والكيفيات تختلف. فما دمت أنت تؤمن بما في الجنة فعليك أن تؤمن بكل ما جاءك بها الخبر في الكتاب أو في السنة. ابن خزيمة له كتاب التوحيد، وجاء للجماعة الذين يؤولون هذه الصفات وهي صفة اليد حينما ذكر صفة الأصابع التي مر ذكرها في الحديث، وكذلك قوله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول هؤلاء الذين يتصورون التشبيه وأنهم لو أثبتوا هذه الصفة فقد شبهوا الله بخلقه، نسأل أقوى واحد في الدنيا بل المخلوقين جميعا من يوم خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هل في أحد منهم يمكن كفه يقبض السماوات والأرض؟ هل يمكن أحد يطوي السماوات والأرض بيده؟ الله تبارك وتعالى أخبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأين التشابه بين الصفة التي تثبت لله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء وبين صفات المخلوقين؟ ثم يقول جبنا أكبر أصبع من أصابع البشر وخلوها تحمل الثرى، يعني السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخره، هل يمكن أن يكون هناك تشابه؟ فيقول أين هذه العقول التي لبس بها هؤلاء على الآخرين؟ لأنه لا يتصور متصور على أن هناك مخلوق تكون له مثل هذه القدرة. إذن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأقوى من كل شيء، فعلينا أن نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ليس كمثله شيء. هذا نفي للمماثلة جميعا، لكن أصحاب التأويل وأصحاب الأهواء يقفون في الآية في هذا المكان ليس كمثله شيء، ويتركون الجزء الثاني من الآية وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه سمعا وبصرا على أساس ما جاء في صدر الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وعلى المسلم أن يقدر الله حق قدره وأن يؤمن بما جاء في كتابه وبما أخبر به عن نفسه وبما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأمثلة التي سمعتم وهذان المثلان والأصلان التي ذكرهم العلماء يجب على طالب العلم أن يجعلها هي الميزان الذي يزن به جميع الصفات. ولهذا تعلمون على أنه قبل أن تدخل هذه المذاهب على المسلمين لم يكن العلماء يتكلمون في هذا الباب، لأنه ما تكلم فيه أحد، كلهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الانحراف. ولهذا الإمام مالك حينما سأله ذلك الرجل ذاك السؤال وهو سؤال بدعي غضب عليه وطرده من الحلقة، حينما جاء وجلس ووجه إليه السؤال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أول سؤال يسمعه الإمام مالك في عصره. وقبل ذلك ما كانوا يسألون هذه الأسئلة، بل يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما سمع ذلك السؤال أصابته الرحضاء، يعني اندهش من هذا السؤال، ثم استملك قواه وأجابه فقاله الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم، فالعرب خاطبهم الله تبارك وتعالى بلغتهم، وما من رسول إلا أرسل بلسان قومه ليبين لهم، هذا القرآن بلسان عربي مبين أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الكتب، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فأصبحت رسالته عامة، كل ما جاء في كتاب الله العرب يفهمونه لأنه خاطبهم بلغتهم. وستأتينا بعض الأمثلة في الأحاديث التي تدركون منها أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون هذا الخطاب يفرحون به لأنهم يفهمون معناه، فخاطبوا بلغتهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسانهم والقرآن أنزل بلغتهم، فلم يكن عندهم إشكال في أي موضع من الموضوعات لا سيما في باب التوحيد، لأن الأنبياء كلفوا لأن يبينوا للناس معبودهم الذي ينبغي أن يخلصوا العبادة له، لأن الأمور اختلطت على الناس فصارت هناك آلهة متعددة، أصنام وغير أصنام تعبد من دون الله. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا الرسول ليبين للناس الحقيقة في حقيقة المعبود من هو وما هي صفاته وماذا ينبغي أن يعمل له، فبين لهم ذلك. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس في الرسالات، ما من نبي أرسل إلا ليبين لقومه ما ينبغي أن يعملوه. والله تبارك وتعالى أرسل لكل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها رسول، وكل أمة خلا فيها رسول يبين لهم ما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. وكان من أجمع الرسالات وأوضحها وأبينها وأشملها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها رسالة الخاتمة، ولهذا بين للناس كل ما يحتاجون إليه في عقيدتهم في الدرجة الأولى، وكذلك كل ما يحتاج إليه المجتمع في سلوكه في معاملاته في أخلاقه. فالدين بحمد الله شامل وكامل، لم يترك الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، حتى يقول ابن مسعود وغيره من الصحابة لم يترك لنا شيئا نحتاج إليه حتى ما طائر في السماء إلا أعطانا خبرا منه. علم الناس حتى الإنسان إذا دخل الحمام ماذا يصنع، حينما تدخل ماذا تقول، وحين تخرج ماذا تقول. فهل يعقل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم هذه الأشياء الخاصة ثم يترك الشيء العام الشيء الأصل الذي أرسل من أجله وهو تبيين صفات الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يعقل أبدا. فالرسول بين لهم كل ما يحتاجون إليه، ولهذا كما قلت لكم أن الصحابة لم يسأل منهم سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته، وما ذلك إلا لبيانها ووضوحها ومعرفتهم لها، وإلا الأمور التي استشكلوا فيها سألوا عنها. ولهذا تجد بعض الرسائل كتبت في العنوان أو في الآية المعروفة يسألونك، فجاء السؤال عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر، هذه أسئلة وردت في القرآن، ومن الذي أجاب؟ أجاب الله تبارك وتعالى، هم سألوا والجواب جاء من الله تبارك وتعالى. لكن هل وجدنا في القرآن يسألونك عن صفة من صفات الله وعن اسم من أسمائه؟ لم يرد ذلك أبدا. فالله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهم علموا ذلك وعرفوه وسألوا الله بأسماء الحسنى سؤال عبادة وسؤال مسألة، يعني يسأل الله تبارك وتعالى الإنسان باسمه المناسب. فإذا أردت المغفرة بأي شيء تسأله؟ الغفور الرحيم. وإذا أردت أن ينتقم لك من الأعداء ومن الكفار تقول يا جبار يا منتقم. وإذا أردت الرزق تقول يا رزاق. هذا يبين لك على أن هذه نزلت بمعاني يفهمها العرب، ولو كانت لا يفهمونها كما يقول من يقول على أن هذه الأسماء يعني تقال هكذا ولا يفهم معناها، لكان تسأل بكل اسم أو باسم واحد في جميع الموضوعات. يعني تريد مثلا الرحمة فتسأل بيا منتقم ويا جبار، وهذا لا يقال، وإن الإنسان ما يسأل الرحيم إلا الرحمة إلا باسمه الرحمن وبصفة الرحمة، ولا يسأل المغفرة إلا بهذه الاسم وبهذه الصفة، ولا يسأل الانتقام من الكفار إلا باسمه الجبار وبالمنتقم إلى آخره. وهذا دليل على أن هذه الأسماء معانيها معلومة، ولهذا الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه كلها حسنى، ولهذا كل مسلم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالاسم الذي يراه مناسب لمسألته. هذه القاعدة العامة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وأن يرتب عليها كل ما جاء في الكتاب والسنة، وأن لا يدخل عقله في هذه الموضوعات التي لا مجال للعقل فيها. ولهذا وردت بعض الأسئلة من بعض الإخوة المشاركين في الدرس الماضي من هذا النوع. الإمام مالك سئل هذا السؤال فغضب على ذلك الرجل، قال له يستوي معلوم وكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بأن يخرج من الحلقة لأنه فيه جرب فيه مرض، فخشي على الآخرين أن يصيبهم بذلك المرض الذي فيه يدخلهم الوساوس، فطرده من الحلقة. الإخوة الذين سألوا ليسوا من هذا الجانب إن شاء الله، إنما أرادوا أن يستفسروا، ونحن نوضح لهم بالكلام الذي سمعتم، وهو أن كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نؤمن به، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى وهو الصادق المصدوق وهو الذي أرسل إلى هذه الأمة، فكل شيء قاله علينا أن نقبله ونؤمن به. العقل إن أدرك شيئا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فهذا خير على خير، وإن لم يدرك فالأنبياء لم يأتوا بما تحيله العقول وإنما جاءوا بما تحار فيه العقول. الأنبياء ما جاءوا بشيء يستحيل، يعني يستحيل على العقول، وإنما تحار فيه العقول بمعنى أنها لا تدركه لأن العقول محدودة. فكل ما جاء به الأنبياء هو حق، العقل قد يدرك وقد يحار. إذن إذا حار العقل عليه أن يتوقف. فإذا كنت لا تدرك روحك بين جنبيك ولا تعرف كيفيتها، فعليك أن تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك عقلك ذلك أو لم يدرك. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا